السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا وسهلا بكن الحبيبات في درس النحو الثامن، الأفعال وأنواعها. باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. نحو: ضرب، يضرب، اضرب. القسم الأول: الماضي، هو ما يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم. فكري في هذه الأفعال التي نقرأها الآن وشوفي فعلا هل هذا حدث أم سيحدث أم ماذا. طيب، بالنسبة للماضي قلنا فتح، نصارنا، علم، حسبت، كره، كل هذا ماضي. طيب، بالنسبة للمضارع، هو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده، لأن المضارع يدل على الحاضر والمستقبل. نحو: ينصر، تفتح، نعلم، أحسب أو أحسب. طيب، القسم الثالث: الأمر، وهو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم. نحو: انصروا، افتح، اعلمي، احسب، اكرم. اخذنا في السابق علامات الاسماء والافعال، لكن حبيت ادرجها اليوم ايضا حتى نتذكرها. هي هذه العلامات عموما، اهلا حبيباتي، هذه العلامات هي عموما للأفعال، مثل دخول نون النسوة. دايما نون النسوة ما تدخل على الفعل تبني على ايه؟ انا قلت لكم اربطوها بالسين والسين، تبني على السكون، تبني على السكون. نعم، اربطوا السين بتاعت النسوة مع السكون. طيب، كتبنا، شفت القلقلة؟ يكتبنا، اكتبنا. يبقى نون النسوة ما تدخل على الفعل تبني على السكون. بدي علامة بعرف بيها ان هذه افعال. طيب، عندنا ايضا علامة تانية، تاء الفاعل. تاء الفاعل دي بتكون متحركة بثلاث حركات: ضمة للمتكلم، اقول جئت، وفتحة للمخاطب المذكر، اقول جئت، وكسرة مبنية على الكسر للمخاطبة المؤنثة، أقول جئتي. بس ما أكتب وراها ياء، يعني في ناس يقولوا إيه، جزاكي، جئتي، قلتي، يكتبوا ياء، هذه لا داعي لها هذه الياء، بس كسرة. طيب، تاء التأنيث الساكنة أيضا علامة، علامة الاتنين تاء دول علامات للفعل الماضي. التأنيث الساكنة دي عبارة عن حرف، جاءت، ليس لها محل في الإعراب، يعني دي بس تدل على إن الفاعل مؤنث، أدي شغلتها بس. طيب، أيضا نون التوكيد، يكتبنا، لا دي يكتبن، هنا في الفعل المضارع بيبنى على الفتح لما تتصل به نون التوكيد، سواء خفيفة أو ثقيلة، يكتبن. طيب، ياء المخاطبة، تكتبين، قد ذهب أو قد يذهب. المهم أن هذه علامات للأفعال أخذناها قبل ذلك لكن حبيت أراجعها. طيب، ندخل الآن إلى أنواع الفعل وعلامة كل، يعني عندنا قلنا ثلاث أفعال. طيب الماضي ما علامته؟ كيف أعرف أن، ركزوا معايا في هذه النقطة فقط يعني أكثر من غيرها، ليه؟ لأن إن شاء الله لو تبقى وقت نفتح صفحة من المصحف ونطبق عليها، فأنتوا تعرفوا بيها الفعل الماضي والمضارع والأمر. كيف تفرقوا؟ أهي هذه العلامات تدلكم إن شاء الله. قبول التاءين، الماضي يقبل في آخره تاء أيا كان حركة التاء، سواء سكنة زي فازت أو جاهدت، ها؟ يبقى تاء دي تأنيث ساكنة ليس لها محل من الإعراب، لكن هي بتعرفني إن الفاعل مؤنث. طيب، أو تاء متحركة اللي هي تاء الفعل، زي ما اتفقنا بتتحرك بالضمة والكسرة والفتحة، عشان كده كتبنا ضمة وكسرة وفتحة. فزت، فزتي، فزت، ها؟ جاهدت، جاهدتي، جاهدت، وهكذا. المهم ان الفعل الماضي يقبل في اخره تاء ايا كان حركه التاء. طيب ادي سهله دي. طيب المضارع يقبل لم، تدخلي عليه لم الجازمه، لم ينجح، لم يلعب. طب الامر ايه علامته؟ علامته ان هو بيدل على الطلب بلا واسطه، وكمان يقبل ياء المخاطبه في اخره. اقول اجلسي، استخرجي، بنفسه هو بيدل على الطلب، يعني بطلب منك تفعلي هذا. طيب ليه قلنا بنفسه بلا واسطة؟ لأن في فعل مضارع لو اقترن بلام الأمر بيدل على الأمر. طيب الآن نتكلم على أحكام الفعل، يعني إيه أحكامه بالنسبة للنحو؟ يعني نحكم عليه مرفوع، منصوب، مبني، مجرور، يعني هو ده الحكم بالنسبة للنحو يعني. الماضي مفتوح الآخر أبدا، هذا كلام المصنف رحمه الله، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت. أنيت، أنا بس بقرأ هذا بسرعة، لكن إن شاء الله هناخده بالتفصيل مرة واثنين وثلاثة بالشرح، لكن أقرأ لكم بس ماذا قال المؤلف. قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه أو جاز. طيب جميع الأفعال مبنية إلا المضارع، لكن ليس المضارع في كل حالاته، في حالتين يكون مبني فيهم، فبنقول جميع الأفعال مبنية إلا المضارع إذا لم تصل به نون النسوة اللي بتخليه مبني على إيه؟ على السكون، أو نون التوكيد اللي بتخليه مبني على الفتح. اتصالا لا انت بتسرعي كده، انت بتسرعي اللي بتغيري اللوحات، انتظري لما خلص كلام، كل مرة فاضل لك كلمتين وتشيل، انتظري حبيبتي. أيوة لحظة خلص بس كلامي وأشرح وبعدين أكل. طيب نون النسوة بيبنى على السكون، ونون التوكيد بيبنى على الفتح لو كانت اتصلت به اتصالا مباشرا. غير هذه في هذه غير هذه المواضع، يعني اذا لم يتصل به النون النسوة او نون التوكيد بيكون الفعل المضارع معرب، اما بقية الافعال مبنية. معرب يعني ايه؟ يعني يرفع وينصب ويجزم. طيب والآن نأخذ علامات المبني من الأفعال. الفعل الماضي احنا قلنا بيكون مبني. طب مبني على ايه؟ معظم احواله بيكون مبني على الفتح. طيب متى يبنى على الفتح؟ لو لم تتصل باخره، لو لم يتصل باخره شيء، مثل كلمة نهضة، او لو اتصلت باخره تاء التأنيث الساكنة نهضت، ما عملتلوش حاجة، زي ما هو مبني على الفتح ما بتعملش اي حاجة التاء دي، أو نهضنا. لا هنا نهضنا، لا لا هنا دي كده غلط، معلش هذا مش أنا اللي كاتباه، بس أنا هذه نهضنا ليست مبنية على الفتح، هنا خطأ. هي نهضة، معلش الخط صغير، معلش معلش الخط صغير انا ما شفتها جيد. هي نهضة كده تبقى صح. نعم نهضة، نعم كده مبنية الفتح. نعم لأن ألف الاثنين أو الألف عموما بتكون ساكنة وما قبلها مفتوح، فديت قاعدة، فطالما هي ألف يبقى فعلا قبلها مفتوح، يبقى يبنى على الفتح في هذه الثلاث أحوال. طيب شفناها وعرفناها إن شاء الله وتأكدنا منها، لأن هسألكم إن شاء الله واختبركم. يبقى الفعل الماضي يبنى على الفتح إذا لم يتصل بآخره شيء مثل نهضة، أو اتصلت به تاء التأنيث التي ليس لها أي دور، ما بتعملش أي حاجة، هي نهضت. أو اتصل به ألف الاثنين نهض نهضا، فالثلاث أحوال دي بيبنى على الفتح. جميل. طيب متى يبنى على السكون؟ لما تتصل به ضمير الرفع المتحرك، ضمير الرفع المتحرك، خلي بالكم يعني ضمير الرفع يعني ممكن يبقى فاعل أو نائب فاعل، مثل مثلا نهض تو تي تا، يعني للمتكلم والمخاطب المذكر والمخاطب المؤنث زي ما اتفقنا وقلناها قبل ذلك. طيب ايوه تاء الفاعل، نعم تاء الفاعل نهضت او تا او تي. طيب يبقى هو خلينا نقول فعل بالباء احسن، نقول كتب عشان تبان الباء مقلقلة فتعرفوا ان هو مبني على السكون، نقول كتبت كتبت كتبتي كتب كتبنا نهض او كتبنا، في هذه الاحوال نعم بيبنى على السكون. طيب لو اتصل بضمير الرفع المتحرك ما عدا الواو، ليه بقى؟ لان الواو في السطر اللي وراها اللي يناسب الواو الضمه، فلذلك لما يتصل بيه الواو بنبنيه على ايه؟ على الضم، اسهل. ها اخر الفعل الضاد هنا مبنيه على الضم لاتصالها بالواو اللي يناسب الواو ضمه. طيب ان شاء الله مفهومه وسهله صح. طيب بالنسبه للامر، على ما يبنى الامر؟ الامر يبنى على السكون، مثلا زي مثلا اكتب انهض انهضنا انهض، لا انهض، ايوه مش احنا قلنا انهضن او اكتبن. فعل امر مبني على السكون. نجيب فعل تاني بدل الفعل ده مش باين قوي، اكتب اكتبنا اكتبنا اكتبنا للنساء، نون النسوة. نعم نعم نون النسوة اكتبنا. طيب بالنسبة للماضي قلنا يبنى على السكون في حالة اتصاله بضمير الرفع المتحرك، والكلام بيعاد مرة تانية وتالتة، والملف أرسلته للمشرفات وإن شاء الله يضعوه بدون تأخير في المنتدى والأخوات يجدونه إن شاء الله. أنا شخصيا بدي الملفات قبل الدرس وبعد الدرس مباشرة، فأرجو بقية المشرفات يقوموا بدور بعدم تأخير وضعها للطالبات إن شاء الله. طيب قلنا الماضي يبنى على الفتح في ثلاث أحوال إذا لم يتصل بآخره شيء، أو التأنيث الساكنة أو ألف الاثنين، ويبنى على السكون إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك. مش فاهمة إيه ده؟ أيوه كنا بنتكلم في اللي قبلها لكن زي بعضه. طيب بالنسبة للأمر يبنى على السكون اكتب أو اكتبن اكتبنا ب لنون النسوة، فهنا بيكون لو لم يتصل بآخر شيء أو اتصل بنون النسوة، احنا عارفين نون النسوة بتخليك مبني على السكون، أيضا لما يكون صحيح الآخر بيبنى على السكون. طيب وممكن يبنى على الفتح انهضن أو انهضن، يبنى على الفتح لما تتصل به النون التوكيد خفيفة أو ثقيلة. طيب بيبنى على حذف النون انهضوا، انهضى، انهضي، هي كانت أصلا ينهضون فحذفنا النون. أنا هجيبها لكم تاني، هعيد الكلام ده تاني في طريقة أسهل، بس في ناس بتحب الجداول فأنا جبت الجداول ولو إن مش أنا اللي عاملاه، بس يعني التاني أسهل برضه اللي أنا بكتبه. سبحان الله. ويبنى على حذف حرف العلة زي إسعى، مين تقول لي حرف العلة اللي حذفناه في إسعى؟ لأن تركنا حركة على الحرف اللي قبلها تدلني، حذفنا الألف، تركنا الفتحة تدلني على إن المحذوف ألف. وأغزو، أغزو حذفنا، ها أغزو حذفنا واو. اقضي، اقضي حذفنا ياء. نعم، يبقى فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة لما يكون آخره حرف علة، مبني على السكون لما يكون صحيح الآخر أو اتصل به نون النسوة، مبني على حذف النون لما يكون شبه الأفعال الخمسة كده. طيب هذا بالنسبة لفعل الأمر. بالنسبة للفعل المضارع بيبنى في حالتين كما اتفقنا، يا إما على الفتح لو اتصلت به نون التوكيد ثقيلة أو خفيفة زي ينهضن، ينهضن. طيب أو بيبنى على السكون لو اتصلت به نون النسوة ينهضن. طيب الكلام نفسه هعيده تاني بس طريقة أسهل، طريقة الكتابة اللي أنا بكتبها أسهل. إعراب الفعل الماضي، الفعل الماضي له 3 حالات في البناء. الأولى بناؤه على الفتح. طيب اللوحة نحو ضرب، وهو الأكثر والأشهر، نصارانا، أيوة، كتبت، كتبت، لا ديت بالنسبة للبناء على الفتح. بناؤه على الفتح نحو ضرب، يعني ده لم يتصل بآخره شيء مبني على الفتح، أو نصارانا. هنا اتصل بينا الفاعلين لكنها ليست فاعل، خدتوا بالكم من إعرابها هنا؟ مين النصارانة؟ مين النصارانة؟ أين الفاعل؟ نصارانا، الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى ضمير مستتر تقديره هو. طيب لو قلت كتبت، ها قلنا تاء التأنيث ما بتأثرش أي تأثير، شايفة آخر الباء مفتوحة أهو، آخر الباء مفتوح. طيب يبقى في هذه الـ3 أحوال بيبنى على الفتح. طيب ومتى يبنى على السكون؟ لما يتصل به ضمير الرفع المتحرك زي مثلا تاء الفاعل المتحركة بالضمة والكسرة والفتحة، ضربته، تاء المتكلم، تاء المخاطب وتاء المخاطبة، ضربت، ضربتي. طيب ونا الفاعلين لما تكون هي فاعل بقى هنا هيبنى على السكون ونون النسوة. إن شاء الله محفوظ، إن شاء الله فهمتوا كده الحمد لله. نحو كتبت، كتبت، كتبتي، كتبنا، كتبتن، أو كتبنا، كتبنا، فهنا يبنى على السكون. وكل الحروف ديت اللي احنا اضفناها للفاعل، للفعل، هي دي فاعل. يعني مثلا لما اقول كتبت، كتبت، كتبتي، هذه تاء الفاعل. طيب لما اقول كتبنا نون النسوة ايضا فاعل، لما اقول كتبنا ايضا فاعل، خدتوا بالكم منها؟ طب ازاي اعرف هي فاعل ولا مفعول بيه؟ مش انا قلت هنا نصارانا؟ يلا خلي بالكم الحتة دي، مش انا قلت نصارانا؟ لما لقيت آخر الفعل الماضي ما زال مبني على الفتح يبقى لم يتصل بضمير الرفع المتحرك، يبقى النا هنا مفعول به، نصرانا. خدتوا بالكم منها؟ طيب الآن بقول في نا الأخيرة قلت كتبنا، مين اللي كتب؟ يلا قولوا لي مين اللي كتب بقى؟ لما قلت كتبنا نحن، اللي هي بيعبر عنها نا. طيب يبقى نا هنا فاعل، موافقني؟ لما قلت كتبنا نا هنا فاعل. طيب وعرفت ازاي ان هي فاعل؟ لان لما اتصل الفعل الماضي بضمير الرفع المتحرك هو بني على السكون، بني على السكون، سكن الفعل، تحرك الفاعل. لما في فاعل متحرك، لما وصلتها بضمير الرفع المتحرك سكن الفعل، يعني بني على السكون. طيب كتبت، كتبت، كتبتي، كتب، كتبتن، او كتبنا، او كتبنا. في كل هذه الأحوال أنا حبيت أجيب الفعل كتب عشان يبان الباء مقلقلة أحسن من الفعل التاني. طيب لكن نصرانا هنا لقيت الراء مفتوحة، يبقى ده النا هنا مفعول به. طيب إن شاء الله مفهوم الحمد لله. ثالث حالة لبناء الفعل الماضي على الضم لما يتصل به واو الجماعة، وطبعا واو الجماعة بتكون فاعل. طيب حكم الفعل الماضي البناء على الفتح، هذا الفتح إما ظاهر وإما مقدر. متى يبنى على الفتح المقدر؟ انتوا عرفتوا الأشياء دي، للتعذر زي دعا، ساعة. ها تستطيع تنطقي أي حركة على الألف؟ مستحيل، مستحيل. ليه؟ لأن الألف إيه؟ مين تقولي؟ لأن الألف إيه؟ دايما ساكنة، دايما ساكنة، دايما ساكنة، دايما ساكنة. طيب اللي وراها يبقى للتعذر بنقول دعا وسعى، مبني على الفتح المقدر، منع من ظهورها التعذر. طيب الآن نأخذ حكم الفعل الأمر، نركز فيه إن شاء الله. الأمر بيبنى على ما يجزم به مضارعه. لو حد بتتأخر دلوقتي سبحان الله. أيوة الأمر بيبنى على ما يجزم به مضارعه. نفسي تحفظوا هذه الجملة، فقط احفظوا هذه الجملة. فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. نون التوكيد الخفيفة، يبقى الكلام بيدل على التأكيد، أدي واحد، وبعدين بتبني الفعل على الفتح، الفعل بيبنى على الفتح. أما نون النسوة فالكلام بيكون بيتكلم على نسوة في الجملة حسب السياق، يرضعن أو لا، والوالدات يرضعن، هل دي نون توكيد ولا نون نسوة؟ أنت قولي لي أنت، ها والوالدات يرضعن، هل هي نون نسوة ولا نون توكيد؟ يعني حتى لو ما كانت متشكلة، طبعا نسوة هم الوالدات، بيرضعن وليست نون توكيد. ها يرضعن، لأن آخر الفعل اللي هو يرضع، ها اخره ايه؟ ساكن صح؟ يرضع ن. يبقى لما يتصل بنون النسوة يبنى على، ما تنسوا اربطوا السين بالسين، لما الفعل يتصل بنون النسوة يبنى على السكون. ومن السياق بتفهم بيتكلم على تأكيد ولا بيتكلم على، بيتكلم نساء. طيب الآن بنتكلم على فعل الأمر، نقول يبنى على ما يجزم به مضارعه، بمعنى لما المضارع الصحيح الآخر يبنى على، يجزم بالسكون، لما يكون المضارع صحيح الآخر هيجزم بالسكون، موافقين؟ يبقى ساعتها الأمر اللي جاي من نفس صحيح الآخر ده هيبنى على السكون أيضا. طيب يا إما ظاهر يا إما مقدر. طيب السكون الظاهر له موضعان، أن يكون صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، والثاني زي ما اتفقنا نون النسوة هنبني على السكون امتى؟ لما لم يتصل به شيء. اضرب، اكتب، اضربنا، اكتبنا، يرضعنا. طيب احنا بنتكلم دلوقتي على الامر، فنقول ايه؟ يبنى على السكون اذا لم يتصل باخره شيء، او اذا اتصل به نون النسوة. نون النسوة بتدخل على كل الافعال، ماضي ومضارع وامر. طيب طب إذا كان ده، إذا كان مضارعه صحيح الآخر، طب إذا كان معتل الآخر بيجزم بإيه عندنا في المضارع؟ بيجزم بحذف حرف العلة. طيب الصوت جيد عند الكل؟ طيب يبقى الأمر اللي معتل الآخر أيضا هيبنى، هيبنى، خلي بالكم الأمر بيبنى، بيبنى بحذف حرف العلة أيضا. يعني كيف أكتبه؟ أكتب أدعو إلى سبيل ربك، ها هل لقيته فيها واو؟ ما لقينا فيها واو. أدعو، أين ذهبت الواو؟ ما هو مبني على حذف حرف العلة. ليه؟ لأن الأمر بيبنى على ما يجزم به مضارعه. نفسي تحفظوا الجملة دي، عمركم ما تغلبوا في إعراب الفعل الأمر. طيب واقضي، ها مبني على حذف حرف العلة، مش احنا كنا بنقول يقضي؟ لم يقضي، يحذف منه حرف العلة لما نجزمه هو مضارع. يبقى لما هو يبقى ما اما يبقى امر هيبنى على حذف حرف العلة ايضا. ادعو، اقضي، اسعى. طيب اوعى تكتبوا لها بقى واو ولا ياء ولا الف، ها لما تكون امر ما نكتبه، خلي بالكم لانه مبني على حذف حرف العلة. طيب ولما يكون المضارع من الافعال الخمسة بيجزم بايه؟ بحذف النون. كذلك الأمر منه هيبنى على حذف النون، نحو اكتبه. أنا أصلا الأفعال الخمسة عبارة عن إيه؟ كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. فاكرين كنا بنقول إيه؟ تفعلون، يفعلون، تفعلان، يفعلان، تفعلين، فاكرينهم؟ والآن لما يجي في هيئة الأمر أحذف النون لأنه مبني على ما يجزم به مضارعه، لأن المضارع هيجزم بحذف النون. أنا كمان لما أجيبه أمر مبني على حذف النون، اكتبه، ما قلتش اكتباني، اكتبه، اكتبي أو اكتبي. عندنا آية، فإن لم تفعلوا، أهو ده المضارع بيجزم بحذف النون، ولن تفعلوا بينصب بحذف النون. فاتقوا النار. اتقوا هنا ده فعل ايه؟ مين تقول لي نوعه؟ نوع فعل اتقوا. فاتقوا امر، نعم امر مبني على، مبني على مين تقول لي؟ مبني على، ها مكتوبة جنبها اهي، حذف النون، حذف بالذال، ها حذفنا النون. طيب طب بالنسبة للفعل المضارع علامته أن يكون في أوله حرف زائد، حرف زائد من أحرف أربعة هي أحرف المضارع، بس خدوا بالك لازم يكون زائد، زائد يعني عن بنية الكلمة، يجمعها قولك أنيت أو نأيت أو أتينا أو نأتي، في كل هذه الأحوال صح. إحنا بنفضل كلمة أنيت يعني، يعني قربته احسن ما نبقى نقيته يعني بعته، والتانيين خليها انايته احسن. طيب المهم يعني بوري لك الاشكال التانية، هي نفسها. فالهمزة للمتكلم مذكرا كان او مؤنث، نحو افهم، والنون للمتكلم الذي يعظم نفسه او الجمع، يعظم نفسه مثل نحن نرزقكم واياهم. نرزقكم هنا فعل نوعه ايه؟ يلا اكتبوا لي بسرعة حبيباتي، نرزقكم فعل ايه؟ مضارع، بدأنا بالنون اهي، هل النون دي نون المضارع؟ نعم، لان اصل الفعل رزق والنون زيادة. طيب انا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، مين اللي بيتكلم هنا؟ ربنا سبحانه وتعالى. طب ليه بيتكلم يقول نحن؟ لانه هو بيعظم نفسه، هو الله سبحانه وتعالى ملك الملوك، اذا كان الملوك بتوع الارض اللي هيفنوا ويموتوا بيقولوا نحن وعملنا وسوينا، طب فما بالك الله سبحانه وتعالى. طيب او للمتكلم الذي يكون معه غير نحو، نموت ونحيا، يبقى للجمع برضو ناخد النون، والتاء للمخاطب المذكر نحو أنت تفهم يا محمد واجبك. طيب لو حتى ليه، فإن لم تكن هذه الحروف زائدة بل كانت من أصل الفعل ساعتها لن يكون مضارعا. نجرب، لو قلت أهو بالهمزة أهو أكل، نوع الفعل يلا اكتبولي، أكل نوع، يلا حبيباتي بسرعة، ماضي، نقل، نفس الكلام، تابعة أهو بدأت بألف ونون وتاء وياء زي أنايته، ينعى. بس ايه الفرق بقى؟ مين تقول لي ايه الفرق بين حروف المضارعة والحروف دي اللي انا نطقتها الان في هذه الافعال الماضية؟ ان هنا الحروف دي من اصل الكلمة، بصي اكل، ها؟ هل انا زودتها؟ انا مزودتش، لو انا بزود هزود ياء، اقول يأكل او اكل، هزود كمان همزة، نقل، مزودتش، انا مزودتش، ده دي من اصل الفعل. يبقى لما تكون زيادة أعرف إنه ده مضارع، خلي بالكم من النقطة دي. طيب، وممكن تكون زيادة لكن ليس للدلالة على المعنى، نحو أكرم، ها يلا قولوا لي نوع الفعل، أكرم ماضي أو فيه همزة أهو، تقدم نوعه، تقدم. فنخلي بالنا يعني احنا نجرب الفعل، هل هي استطيع ان استغني عنها، استطيع استغني عنها في الكلمة وتفضل لها معناها نفسه، ولا هي من اصل الكلمة. طيب الفعل المضارع حكمه ايه؟ معرب، معرب يعني ايه؟ يرفع وينصب ويجزم. طب متى يكون هذا؟ اذا لم يتصل به النونين اللي اتفقنا عليهم، نون التوكيد ثقيله كانت او خفيفه، او نون النسوه. لو اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح، نحو لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، لا يسجنن، نن اللي فتحها كده النون دي لانها مبنيه على الفتح الاتصاليه بنون التوكيد الثقيله. وإن اتصلت به نون النسوة زي ما حفظنا يبنى على إيه؟ على السكون، نحو والوالدات يرضعن أولادهن، شايفين العين ساكنة إزاي؟ والمطلقات يتربصن، هذه الصاد أهي ساكنة، بأنفسهن. ولا يكون هنا، ولا يكون هي النون نون توكيد ايضا، لكن كتبت في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام بالتنوين، هي كتبت تنوينا لكنها نون توكيد خفيفه. ليه بقى؟ ليه المفسرين بيقولوا ان هي كانت احرص على سجنه حتى لا ينتشر الخبر من انها تذله، يعني من الصاغرين يعني تذله، يعني لانه كان عبد عندها، فهي كانت احرص ان هي تسجنه على انها تزل، فعشان كده دي جت بالنون التوكيد الثقيله ودي نون توكيد خفيفه، لكنها كتبت هكذا بين يدي الرسول عليه الصلاه والسلام كانها تنوين. طيب اذا كان معرب فهو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب او جازم، نحو يفهم محمد، يفهم محمد، شفتوا يفهم فعل مضارع مرفوع اللي رفعه لان لم يتقدم عليه جازم ولا ناصب، يبقى هو مرفوع بالابتداء، يعني مبتدئين بالكلام، او نقول مرفوع بعلامة معنوية، هما بيرفعوا كده وخلاص. يفهم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجزم، علامة رفعية الضمة الظاهرة، محمد فعل مرفوع بالضمة الظاهرة. طب واذا دخل عليه ناصب هينصب؟ لا، الافعال لا تنون، لكن هي ديت نون توكيد، نون التوكيد بس كتبت هكذا، كتبت هكذا في عهد الرسول، ما حد يقدر يغير اللي مكتوب في المصحف، هي نون توكيد. طيب ليس هذا تنوينا يعني. طيب نكمل كلامنا، اذا دخل عليه ناصب الفعل المضارع هينصبه نحو لن يخيب مجتهد. فلن حرف نصب ونفي واستقبال، ويخيب فعل مضارع منصوب. هي الكلمة دي أخطر، فعل مضارع منصوب وليست مجزوم. هتصحح إن شاء الله. منصوب. وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. نعم، جل من لا يسهو. علامة نصبه الفتحة الظاهرة، وطبعا مجتهد فاعل. طيب، وإن دخل عليه جازم جزمه نحو لم يجزع إبراهيم. لم حرف نفي وجزم وقلب، يجزع فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، وإبراهيم فاعل مرفوع بالضم. طيب، في هناك فائدة إن الفعل المضارع يبدأ بأحد حروف نأتي أو أنيت أو نأيت أو تأتيا. طيب، النون نكتب، الهمزة أكتب، التاء تكتب، الياء يكتب، وقد يبدأ غيره بذلك مثل الماضي، نفى، أكل، تجهز، يبس. بس خلي بالنا دي هنا من أصل الفعل. طيب، تحب نطبق على صفحة من المصحف؟ مين عندها مصحف تضع لنا الصفحة على السبورة؟ أنا عندي مصحف أضع لكم صفحة إن شاء الله. درس مفهوم إن شاء الله، درس مفهوم ولا في أي أسئلة؟ يعني أنا هطبق على أي صفحة؟ 5 7. الحمد لله مفهوم. طيب، جزاكم الله خير. طيب، هل الصفحة واضحة على السبورة؟ شايفينها صفحة المصحف واضحة؟ الحمد لله رب العالمين. خليني أكبرها شوية just in case. ممكن كده، كده أحسن. يلا استعدوا بقى على الكيبورد عشان تقولوا لي على الأفعال الموجودة. ها، أنا هشاور لكم وأنتوا قولوا لي نوع الفعل بس، مش أكتر من كده. ها، يلا، وقفينا. نوع الفعل ماضي. طيب، وآتيناه. ماضي. طب مبني على ايه؟ مبني على ايه؟ آخر الفعل مبني على ايه؟ وآتي مبني على السكون لاتصاله، لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. اتفقنا؟ قفينا نفس الكلام. طيب، طيب هنا وليحكم، نوع الفعل ايه؟ مضارع. مضارع، مضارع. انا عارفة ليه انتوا اتلخبطتوا بين مضارع وامر، بس الاغلبية كتبت مضارع، بس هو يتحول لامر بصيغة حاجة هي اللي حولته للامر. هو بس مضارع، هو فعل مضارع، بس اللام دي اسمها لام، هي اللام اسمها لام ايه؟ لام ايه؟ هي اللي خلته امر، لكن هو مضارع بس يدل على الامر، هو بيدل على الامر. طيب، طيب ومن لم يحكم، يحكم هنا نوع الفعل. طب وإعرابه؟ في لم قدامكم اهي، مجزوم، مجزوم وعلامة جزمه. ها، علامة جزمه سكون لأنه صحيح الآخر. نعم طيب، احنا بنطبق على صفحة 116. طيب وأنزلنا نوع الفعل، وأنزل ماضي مبني على، مبني على، وأنزل مبني على السكون لاتصاله، ما تنسوش بقى عساك تحفظوا الكلام ده، لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. طبعا هو بيبقى فاعل، هو ضمير الرفع ده فاعل. طيب صدق ما بين يديه التوراة فاحكم، نفس الكلام جت قبل كده، بما أنزل، أنزل نوع الفعل ماضي مبني على، مبني على الفتح ما شاء الله. ولا تتبع، ها ولا تتبع مضارع، ماله ماله مضارع ماله، ها بتعمل ايه اللا دي، مجزوم نانا هي بتنهى، ولا تتبع ها مجزوم وعلامة جزمه السكون. طيب جاءك، ها ده نوع الفعل ماضي مبني على ال، مبني على فتح. جعلنا جت قبل كده مبني على ماضي مبني على السكون اتصاليه بضمير الرفع المتحرك. شاء، شاء ماضي مبني على الفتح. ليبلوكم، شوفوا آخر الفعل ايه، شوفوا آخر الفعل ايه، ليبلوكم مضارع ماله منصوب ما شاء الله بلام التعليل وعلامة نصبه الفتحة زي ما انتم شايفين كده، ليبلوكم، ليبلو آتاكم، آتاكم ها ماضي مبني على ايه، على الفتح بس انا مش شايفة فتحة، اخر الفعل في ايه، مين تجيبها لي، المقدر ما شاء الله يا تقى ما شاء الله، المقدر هديل ما شاء الله، لماذا قدرنا الفتحة هنا يا ترى، آتاكم ها لماذا قدرنا المنع من ظهورها، ها آخر الفعل ايه، لا منقولش حرف علة بنقول ايه، منع من ظهورها التعذر، مش اخرها ألف، مش الالف هل تستطيعي تضعي فتحه على الالف انت، ولا كسره ولا ضمه ولا اي حاجه، هي الالف ساكنه ما نعرف مستحيل. طيب فاستبقوا، يلا قولوا لي نوع الفعل، يلا مين الذكيه، فاستبقوا امر واضحه زي الشمس. طيب احنا عرفنا الامر بيبنى على ما، ما شاء الله على المشرفات، بيبنى على ما يجزم به مضارعه، ها مبني على ايه هنا، على حذف النون ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طب فين الفاعل، فاستبقوا فين الفاعل، وهو الجماعة نعم. طيب فينبئكم، فينبئكم مضارع ماله إعرابه ماله مرفوع، لأن إحنا بنبص على آخر الفعل ينبئ، فهي فينبئكم مرفوعة أهي بالضمة، أو إيه اللي حصل، الصفحة راحت حد شالها. طيب نكمل ولا؟ مش عارفة ايه اللي بيحصل، معلش قدر الله ما شاء فعل، اجيبها تاني. اكيد بالخطأ. طيب وصلنا لحد فينبئكم. طيب كنتم لا عليك يا حبيبتي، لا عليك. فعل ماضي بس ماله، مبني على ايه؟ مين هتجيبها؟ ها مبني على ايه؟ ها على السكون. ما شاء الله ياسمين، ما شاء الله تبارك الله. لماذا بني على السكون؟ هو اصلا بيبنى على الفتح. مش عارفه القلم عايز يترفع شويه كده احسن. لاتصاله كون، هو مش انت بتعملي لها اخفاء؟ تعملي لها اخفاء ليه؟ مش هي نون ساكنه؟ لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، ضمير الرفع المتحرك. طيب يبقى لما يتصل الماضي بضمير الرفع المتحرك بيبنى على ايه؟ ما تنسوش بقى، يسكن هو على طول، يسكن والفاعل هو اللي بيتحرك، نسوش دي. طيب تختلفون، ده فعل ايه ده؟ مضارع. من اي انواع الافعال؟ من اي انواع الافعال مضارع؟ من ماذا؟ ها الافعال الخمسه مرفوع بايه؟ نون فيها اهي، مرفوع بثبوت النون. وانحكم، احكم، ها فعل ايه ده؟ امر. ماله؟ مبني على السكون لانه صحيح الاخر. انزل خدناها قبل كده، ماضي مبني على الفتح. ولا تتبع خدناها قبل كده، مضارع مبني، قصدي مضارع مجزوم بلنا هي وعلامة جزمي السكون. واحذرهم، واحذر امر مبني على السكون. أن يفتنوك، مين هتجيب دي صح؟ مين تجيب لي دي صح؟ أن يفتنوك مضارع. ماله ماله ماله، ها ماله، ما شاء الله يا هديل. غلط يا هديل، منصوب، منصوب فعلا، منصوب. ما شاء الله يا ليلى، ما شاء الله تبارك الله، فعلا منصوب يا منى، ممتازات. هنا مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه، يلا هاتوا العلامة. يفتنوك، ها حذف النون، ما شاء الله تبارك الله يا هديل، فعلا يا فاطمة كلكن ممتازات. انا مش ملاحقة كل الاسماء، ما شاء الله تبارك الله، لان اصلها اصل الفعل يفتنون، صح؟ كانت من الافعال الخمسة، كانت يفتنون، لما دخل عليها الناصب اتحذفت النون بقت يفتنوك. وانزل خدناها قبل كده. فان تولوا، يلا هاتوا قولوا لي نوع تولوا، اوعوا تقعوا فيها. فان تولوا ماضي، ما شاء الله تبارك الله، كنت هفتكركم هتقعوا فيها، الحمد لله ربنا ستر. تولوا ماضي مبني على ايه؟ فاعلم فاعلم، فعل ايه؟ امر مبني على مبني على السكون. يريد مضارع مرفوع بالضم. يصيبهم مضارع أي يصيبهم، أي يصيبهم ب آخرها ب، ها منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة. طيب في حكم الجاهلية يبغون، يبغون ها مضارع من الأفعال الخمسة مرفوع بثبوت النون. ما شاء الله تبارك الله. يوقنون مثلها. احنا كده طبقنا على صفحة 116. ما شاء الله على الممتازات، أسعدتمونا. في أي حد عنده أي سؤال؟ خلاص هضمتوا الأفعال صح؟ هضمتوها تماما؟ لا حرف حرف حذف الهاء خليها أتولى، ودي أسأل عليها وأرد عليكم. أصل احتمال، احتمالين فيها احتمالين، فخليني أسأل عليها وأرد عليكم إن شاء الله. من قال لا فقد أفتى. طيب هسأل أستاذي وأرد عليكم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وزادنا الله وإياكم علما وجعله خالصا لوجهه الكريم إن شاء الله، إن شاء الله. أصل هو ليس كثيرا، فأنت لو جبتي صفحة ولا اتنين هتلاقي فيها يعني يمكن كلمة ويمكن ما فيش، فإن شاء الله ممكن. وفيكم بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.